ليش التحذير هذا؟ طب منين نشأ الخلاف على فكرة؟ اه يا عماد ها بغيا بينهم بينهم. طيب بغيا ايش البغي؟ طالما ايش البغي؟ اولا بغى بغى فيها طلب بشدة، طلب بشدة، بس مو وينت ممكن يكون بيعني العدوان والتجاوز اذا استخدم بعده على، لانه ممكن ما يستخدمش على، مثلا فلان بغى امر من الامور، شو يعني طلبه؟ اراد شيئا، وارادة مشددة، ارادها ارادة مشددة بغى، كيف؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، هاي على معناته ايش في على صار؟ هذه فيها عدوان وتجاوز، اذا بغى هي لحد ذاتها تعني عدوان وتجاوز؟ لا، نشوف الحرف اللي استخدم على مستخدم ولا لا بعدها، ما لانه هي بغى ايش اصلها؟ طلب، الطلب والارادة المؤكدة، الطلب المؤكد والارادة المؤكدة في الحصول على الشيء، هذا ايش؟ هذا بغى. طب بغى على هاي هون صار ايش؟ فهون منين جاء الخلاف بين اهل الكتاب؟ بغيا كان هذا البغي بينهم. اليوم حتى اوريكم شو يعني بغي بينهم، اليوم بتجد اشكاء جماعات مختلفة، قال انا تابع الشيخ الفلاني، وانا تابع الشيخ الفلاني، وانا تابع الشيخ الفلاني، قبلها انا على المذهب الشافعي، وانا على مذهب ابو حنيفة، وانا على وانا وانا وانا وانا وانا. طيب ممتاز، اذا ظهر لك الحق مع ابو حنيفة وانت شافعي في الدليل تتبع مين؟ في ناس كانوا يتعصبوا زمان، الحمد ربكم اليوم فيش منه، اليوم فيش منه، كانوا يتعصبوا الى مذاهبهم الى درجة انه تصير بينهم معارك بالسيوف، مذاهب. اليوم انت مذهب كله محترم عندنا، مذهب الشافعي، هذا مذهب اليه الشافعي في الفهم، هذا مذهب اليه ابو حنيفة، مش بس هو طبعا الشافعي، مش المذهب الشافعي يعني، لا، مذهب الشافعي وما اصل العلماء وفرعوا عبر سنين طويلة قرون، هذا بسموه مذهب شافعي، يعني مش مذهب الشافعي هو الشافعي اول من يعني فتح الباب، تمام؟ ونفس الشيء ابو حنيفة، مش مذهب ابو حنيفة يعني، لا لا لا، هذا العلماء واخذوا ردوا اشي. المهم لما بيظهر لك الحق وين بتروح انت؟ في ناس كانوا يدافعوا عن مذاهب وفلسفات مهما كلفهم الامر، ايش؟ ويبغوا بعضهم على بعض، يبغي بعضهم على بعض، ايه؟ انت كافر، انت منحرف، انت فاسق، انت بتشوفوها ولا بتشوفوهاش؟ هذا مش بغي، هذا اليوم بتشوفوه في امة الاسلام ولا لا؟ لانه هو متعلم عند شيخ بعينه وماخذ انه الحكم هيك. طب وشو رأيك بهذول؟ هذول منحرفين، هذول مبتدعين، هذول كفروا، هذول خرجوا، هذا ايش؟ هذا بغي. في اليوم بغيا بيننا؟ في بغي بيننا ولا ما فيش؟ احنا هون في الدرس عندكم، هون الدروس هذه من عشرات السنين، قلنا لكم اتبعوا شيخ، قلت لكم اتبعوا مذهب، قلنا لكم اتبعوا جماعة، ولا دايما الدليل هو الاساس؟ الدليل كم مرة هون اعترضنا على ادلة الجمهور، ليش هيك المسلم؟ فيش مانع تكون مع اي مدرسة من المدارس الفكرية، ممتاز، بس ايش تكون متحرر من تابعيتك لشيخ او تابعيتك مذهب او تابعيتك لجماعة. قداش بتشوفوا اليوم اتباع جماعات وبيبغوا بعضهم على بعض لانه مش جماعته؟ قداش بتشوفوا؟ بيكونوش قادرين يقولوا الحقيقة، بيكونوش قادرين يقولوا الحقيقة لانه هذا مش من جماعتي. بيبغوا ولا بيبغوش؟ بيبغوا على بعض ولا بيبغوش؟ قلنا على بعض، بغيا ما هو بينهم، فطالما خطأ إذن بغي بعضهم على بعض، مش هيك؟ بغيا بينهم يعني بغيا حاصلا بينهم، يبغي بعضهم على بعض. كيف بيبغوا؟ أشكال وألوان، وانتم شايفين اليوم جماعات قامت هون عند فلسطين مثلا وغير فلسطين، جماعات قامت من أجل فلسطين وحريتها. طيب يعني من أجل الشعب. طيب وفي النهاية شو صار؟ تفريق للشعب، تفريق، لأنه أنا لوني هيك ايش؟ طب ما أنت قايم ليش؟ مش أنت قمت من أجل الشعب، من أجل الوطن؟ في الأفكار نفس الموضوع، بتجد لأنه من الجماعة الفلانية خلاص ما برضاش إلا زي ما يقولوا له القيادات، زي ما يوحوا له المسؤولين، زي ما المنظرين، خلاص بدافع عنها كيف ما كان، بغيا واو بيحكموا على بعضهم البعض بغيا بينهم. جاءهم العلم، جاءهم العلم، في بينات بين ايديهم، في بينات، مختلفين مختلفين، بيبغوا على بعض، بيبغوا على بعض، ايوه زي اهل الكتاب. وايش بنحاول نعلم؟ ايش بنحاول نعلم احنا الناسين شو؟ ولكن فعلا الناس قاعده بتتحرر، على فكره بتتحرر من سلطه الوثنيه، الوثنيه الجماعات هذه اللي تجد تعمل المشايخ الهه، وشو بغلطش الشيخ كانه، بغلطش الشيخ كانه الهه، منهم منهم خلاص يقدس، وشو بقول؟ واذا كان في عالم مشايخ هذا، واذا كان في عالم السياسه برضه برضه برضه بصير السياسه والساسه بيخلونا نخرج عن ديننا وعن الواضحات بغيا بينهم. قبل بأجل علم شو كان؟ ما تفرقوا إلا العلم خلاهم يعملوا. لا، هم ما تفرقوش، مش إلا العلم خلاهم يتفرقوا، هم ما تفرقوش إلا من بعد. أما وين إنه العلم اللي خلاهم يتفرقوا؟ والرسالة، لا لا لا، ما هي الرسالات بدت من أول يوم، من آدم عليه السلام، من أول يوم بينات وينحرفوا، من يجي الأنبياء، أجا نوح وانحرفوا، أجا هود وانحرفوا، أجا صالح وانحرفوا، أجا، إذن هي بدت بإيش؟ بآدم بينات، بآدم بينات. إذن هذا تاريخ البشرية، هذا تاريخ البشرية كله يكون بينات وبعدين ينحرفوا. إذن وين الإشكال؟ الإشكال في أمراض البشر، البشر أمراضهم، أمراضهم في اليوم، في اليوم ناس مخلصين للدين والله ورسوله، فكر منحرف. كيف اجى هذا؟ اشكال يعني الانسان عجيب ومعقد الانسان. في منهم بنحرف مصالح، مصالح، وبصير يتلوى بالاحكام والفتاوى من اجل مصالحه، او لانه بده يرضي ملك، بده يرضي ملك. وفي منهم بنحرف لانه تابع شيخ وبيرى انه هذا الصح. في منهم عقله في فتال، هيك هو مخلص هو بس عقله في فتال، في مرض نفسي، في كبر، في كبر. على فكرة في ناس لما بيعرف انه هذا صح مش مستعد يقول لك، ها بعدين يبين غلطان، بعدين مين اللي غلطه؟ هو عالم كبير وانت مين يعني؟ انت مين هتصلحه؟ بيركب راسه زي ما ركب ابليس راسه. ها فهون اذا هذا الكلام وهذه الامراض التحذير منها لايش؟ التحذير منها لايش؟ من اجل انه ما نوقعش فيها، ومن اجل اذا موجودة تتعالج، من اجل اذا موجودة تتعالج. في بينة، في بينة، كل شيء واضح، كل شيء واضح. اذا وين لما ترجع وتقيس بالقيمة، لما ترجع وتقيس بالقيمة، خلاص محلولة، محلولة المسألة، محلولة. وبالتالي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، وبالتالي ديروا